بكره 37 قرار النهارده الوضع ده انت عارف الثلاث واربع وخميس اخر الجمعه ومره 17 ده كبير مره 17 اللي هو حتاعي حتاعي خلاص حلو حتاعي حتاعي يعني نو هو الوقت ده مثلا ايه بس في كلهم بيتكلموا عليها اوكي احنا كنا واقفين امبارح بعد النايت بروسس على الدرس اللي بعديه على طول اللي هو يبني الفيرب دي في كده لو صفحه كام عندكم 52 اكتبوا لي على الدرس فيت برين بدر اكس تقريبا فين عارف طابوره بس دي لا رقم عام وخلاص انت الاكس راي انت او ما صح الجمله اللي انت بتقول عليها فورس طالما كده الموضوع اصل انا مش حافظ عشان اسمع لك انا مش عارف طالما اكس راي انت حاطط لي اكس راي جمل عايز اقول فورس ولا سوق طالما انا فاهم الموضوع خلاص عشان انا بقول لك ده كده بس عشان ايه ده وقت ومذاكرته ما اقعدش اتفتت عليه يعني محتاج مجهود قوي للحاجات دي الفايبر تيتلم في الفيلر ممكن تكون كونجنتال وممكن تكون اكواير انا بتقول لكم كونجنتال دايفيرتيكلم ازاي اختبارات على السبوره شوف هنا انت رانك الفيلر بتاعتنا خاصه بالامبريكال بتشوف التيوري بتشوف دي بلاك مانيوري والمفروض ان التيوب دي كان يحصل لها كومبليت اوبستريشن بس التكبير توتالي بالكل حدوته شبه ميكل فاي لما كان الجيليا مؤسس الامبرايكا في البتنزو الفايبر دارك لازم كلها تحتفل لو فضل منها حته كانت بتعمل ايه؟ ميكل فايبر تكبيرها هنا لو حصل بيرزيستنت بيتن اوف ذا بروكسيما بارت اوف ذا ريك على السبوره الجزء ده كله قتل وخلص وفضل في حته دي بس ما قتلتش يبقى انت ما فاضش في كونكت بالبلدر اوكي انت كده مرود باي كونجنتال دارك الكونجنتال دايبر مستحيل يكون الا دايما انت اوف ريك انت كان المفروض تختفي تماما وما اختفيتش طيب الاكواير بقى هل الاكواير فوز ولا ترو؟ قال لك يعني ايه فوز؟ نفترض حضرتك في يوم من الايام كان عندك كلب في الرحم هتيجي بقى بلاستيك ادنتس اتنسى وعندك بي اي جي اللي هم بلاستيك انفلاماتري ديسوردرز جاي كيوب اوفر هابس ماشي بلاستيك ما حدش اتدخل في الموضوع فرحان فاضي نفسه فاضي نفسه ازاي اتفرقع في البلاستيك طبعا طلعه في البلدر كل الضغط اللي جواه طلع طريق البلدر وطلع حضرتك في ماين الاكابي كونكتد للبلدر ثاني واحده الكابي بتاع طبعا ده بيتفكر كونكتد ولا اكواير اكواير ما اتولدش فيه اكواير فول قال لك ليه؟ قال لك ان ده مش ضغط في البلدر ده كان قبل كابي بالظبط از نوت اباط من البلدر الريجن اللي بره انت كنت كابي دي وطلعت في البلدر فلو قعدت كابي طلعت في البلدر وطلعت قبل الكابي ده فيه كونكتد للبلدر ساعتها الدايفر سيجنال يسمى اكواير كونجنتال واكوار ترو ولا فولس؟ اكوار فولس. طيب اكوار ترو اللي هو دايفر سيكلم بايت اند بلاد. ده في منه نوعين فانكشن وتراكشن. اظن كنا احنا واخدين امبارح او امبارح. لو عندك نايل بروس وعمل لحضرتك بلاد نيك اوف تراكشن. التراكشن في البلاد هيعلى. وخلي الجيكوزا بقى من البلاد تنفيس الارض. ساعتها لا اكوار دايفر سيكلم. وترو الكلور اوف دايفر سيكلم يعتبر هول من جزء من البلدر وخصوصا انت دقيت عليه من هو ما طلعش الاكواير تراكشن قال لك لا ده احنا قبل كده ايام ديسكو الهرنيا زمان فاكرين سلايد الهرنيا؟ سلايد الهرنيا في جزء من البلدر بيتزحلق ويطلع مع الهرنيا السيك بيطلع عن سلايد الهرنيا السيك ولا اوتسايد؟ اوتسايد يعني في سلايد الالمنت كان فور من بارت من الكونتاكت ولا بارت من الهول؟ الهول يعني عايز اقول لك ان في حته من البلدر مش البلدر كلها اتشد عليها واتزحلقت وطلعت هرنيا الباك لانك اتشد عليها من الارض. يبقى ودي عملت كونفورت اوف الارض بس المره دي كونفورت اوف الارض اكواير فورس اوف ثرو ثرو ان ذا فيرتيكال اوبشن ولا تراكشن؟ تراكشن. يبقى اشهر مثال للتراكشن بتاع فيرتيكال هو السلايدنج هرنيا لما تاخد حته من البذر وتشد عليها وتنزلها في انجوانا. ايه الكلام بقى اللي مش قايله تمام؟ ايه مشاكل الدبل؟ لا سهله جدا يعني بالتاكيد هيحصل فيه ايه بالصح؟ الفيدنج بايز الانفكشن ممكن حضرتك تكتب مش هقول لكم من كده يعني اقول لك طب وهاو كان يو انفكشن قال لك من البدر قبل لكنها بعض بيو والاي بيو ما يفضل من البدر يا اما تبقى مشكله تمام يا دكتور احنا طبعا من تحت انت عامل سيستوجرافي اسال خش في النظر يا اخي خش في الاستسكوب فبعدين تسكوب تخش بالدايفيكيشن انا جيت جاست اون ذا ماوس اوف ذا لايف فيرتيكال انت عندك دايفيكيشن عشان الكومبليكيشن تكتشف خلص الموضوع موضوع عبيط جدا يعني هي التقسيمه اللي في الاول انما هتقول لي كومبليكيشن فيشن في ده بس ده بتهزر يعني اللي مكتوب ده كلام تابع يعني خلاص عشان الموضوع ملوش قيمه قوي يعني من وجهه نظر التحليل عشان ما خدوا اكس راي هم بيجيبوا كلام على اخر بقى اكس راي وفيها بدر دار فيرتيكال بيحط عليها كومبليكيشن عليها ازاي؟ سببها ايه؟ انصام اليوريترا ريستريكشن مش هحطها من حضراتكم هنا في الحته دي خليها ما هي صح يا كلها فيها هي مش معانا صح مش عليكم هي عليكم بس مش في الحته دي في موضوع في اول اليورينري انا عديته ارجع له تاني اللي هو يوريترا انجري بقى الموضوع مكتوب بالتفصيل هنا ما هو مفيش ريستريكشن من غير انجري هناك بقى في الدرس ده الموضوع مكتوب بتوسع اكتر من كده فمش هنعمله مرتين هناك بقى موضوع الانجري شكله ايه وفين وقد ايه وبارشل ولا كومبليت وبعد ما يحصل لك فايبروز يحصل لك شكله ايه ايه اللي هيحصل لك بعديها فيعني هناك مكتوب بتوسع اكتر فكده كده هناخدها بتوسع الله ينور عليك عشان نقعد بقى ندوا جماعنا بالحته المختصره يعني واحنا دايما بنحب التوسع اكتر من المختصر بص بقى الكلام المهم قوي قوي قوي تمام ثالث المقدسات في اليورينري بعد الستونز والسنايل بروستيت كمان بالتيوبس مقدسات مباركه في الامتحان ان كان انا قلت اهم موضوع في اليورينري كان الستونز وكان اهم موضوع حكيت عليه فيري فيري فيري فيري امبورتنت كان امبارح بقول امبارح سنايل بروستيت طبعا الموضوع ده مش كده انا مهم انا ما حبيتش اخد اليورينري ما حبيتش ترتيبه عمال اخد الاهم فالاقل اهميه طبعا التيومرز الموضوع الثالث المهم جدا جدا جدا هايبر نيكروما بتمثل 75% من رينال تيوبس يعني تصحح الكلام. طبعا تعالى اقول لكم معلومه, there is nothing called benign tumor, there is benign tumor commonly. تمام, قال لك ان الهايبر بيصاب بتمثل 75% من renal tumor. لو انا اتكلم بتاع ده كده مع حضراتكم بعد الان دايما هو مين الريسك فاكتور. قال لك اول ريسك فاكتور السموكينج, كان السموكينج بيزود الريسك فاكتور التروما مرتين, يعني الهايبر تروما الان بتاعتها twice more common في السموكر عن نون سموكر. على فكره النيكوتين بيبقى ابزورب من اللنج بيروح في الدم لانه بيوصل فين؟ اقول لك نيكوتين بيزود الدارك كونسنتريشن يبقى اكتيف في اليورين. النيكوتين از اكستريم ريليتنت تو جنري اكتيف, يعني يعمل كانسر بلاد ويعمل هايبر نيكرو. بعد كده السموكينج بيزود الريسك تو تايم هايبر نيكروما عن بقيه النون سموكر. بس السترونج ايفيدنس او السترونج هيك الحقيقي فعلا هي جينيتيك. الجينيتيك ابنورماليتيز ده هي دي السبب الرئيسي بتاع الناس اللي عندهم هايبر نيكروما. ايه اللي خلاهم وصلوا في الحته دي؟ طبعا الاستاد كل عميل هايبر نيكروما لو عندهم باص او شورت ارم او كروموزوم نمره 3 از ستاندرد فيتشر. حضرتك عارفين كويس قوي ان كل ستاندرد في من النيوكليس فيها كام كروموزوم؟ 43 44 سوماتيك وكين كروموزوم يا اكس اكس اكس واي. ال 44 سوماتيك لو المشكله جايه في 3 لما جم يعدوا 1 2 3 4 ده اللي عنده تو داون سندروم في الاطفال كانت مشكلتهم جايه على مين كروموزوم؟ 21 هو اسمه ترايزومي 21. النهارده لو في كروموزوم نمره 3 جاي طلع طبور. الكروموزوم عندنا دايما ليها تو لونج ارم وتو شورت ارم. يعني لو عندهم هايبر نيكروما لو عندهم كونستنت فايندنج لوس اوف وان اوف تو شورت ارم فور كروموزوم نمره 3 هنا ده بيسجلت ان الموضوع فيه جينيتك في ديستروجيشن. لما كل واحد بنعمله جينيتك يطلع عنده لوس اوف شورت ارم اوف كروموزوم. تمام نمبر 3. طب ما بنجيش معاه حاجه ثانيه الفتره بعديها على طول. تمام ده بيطلع عنده حاجه اسمها بون لندو جديد. تمام ايه رايك بون هيب لندو جديد؟ شو بقى حاجه كده سمعني بينا لو بنكرياتك سيستم دي الانومالي بلاد. تمام السيريبيلر هيمانجيو بلاستوما حلو غيره ريتنا الانجيوماتا وريتنا الانجيوماتا وريتنا كمان مضروبه حلو والسوبر رينال والسوبر رينال ده كان سترونج ايفيدنس ان الموضوع في جينيتيك ديستروكشن. هنا عيل هاكر من كروما غالبيتهم كان عندهم بون بيتل لندو. تمام ديزيز كل دي كونجنتال الانومالي انت مولود بيها كل الحاجات دي انت مش عارف الدنيا بيها. اوكي ما عدا طبعا السيريبيلر هيمانجيو بلاستوما دي هتجي لك ليتر اون زي ما هاكر من كروما ما تقولش بيها هي جات لك ليتر اون ان يور اذر سايد لان الموضوع اصلا انت مولود بجينيتيك في ديستروكشن. ده حاجه قديمه حضرتك بتاعت الجامعه الايه دي هنا فيه كروموسوم 20 طب انت تحطيه في الايام يعني مش هقول اصل لا لا ده كده بروجرام في جينات فيه وشن خلاص يعني دي موضوع اللي قالوا لك طب عرفنا الجين المسؤول عنه غير كمان غير كتو في ار تي 1 وفي ار تي 2 مع انه جيناتك وكله بس ما حدش قال ان البنات او البروجرام كان بروجرام يجي لهم من دير اصلا لا يعني كل ده موجود في جينات في بروجرام في كاتب بس ما حدش قال هيجي لك انت لسه عندك هيجيلها ما يبقى عندهم بقى 30 40 هي خلاص طالما في فاميلي هيستوري انت بوزيتيف دي اكتر هيستوري 90% ل 95% هيجيلها كانسر بريست. عشان النهارده في التيم بروجرام بره الموضوع ما عادش لما درست لكم ماموجرافي وسيلف اكزامينيشن ده لا لا يقول لك عندهم فاميلي هيستوري لا في ار تي 1 وفي ار تي 2 بوزيتيف بي كيبت اندر ميتيكلس اوبزرفيشن يعني نقول حضرتكم بره العيانين نفسهم في امريكا طبعا. انا بجرب الموضوع ده بقى كان عامل بروجراماتيك مستقل انا مش هستنى جيت في كام بروجرام انا مش هستنى جيت هو احتمال كبير جدا ولا مش هستنى انا هعمل بايلاتر المستقل ما يحط تلك الحين انا مش هستنى لغايه ما احصل الوضع ده. طبعا يعني تبقى احسن ثانيه لا طبعا بروفلاكسي ده مش اوبشن مطروح في الطب ده اوبشن العيان اللي عايز عليه انا حر ودي هم اللي هتطلع بقى اكيد انا حر في البريكس عايز اشيله انت ما انت جربت نفس الكلام ده بس كده كان فيها هي كانت حتتها يعني كنت مش شرط ان كل حاجه تكون لك دي ضغط معايا يعني انا من يوم ما جيت كانسر بريست ابقى اجي برزنتيشن مش بعمل لك مش بعت مثلا لا يبقى انا النهارده شيل انا ما عنديش حاجه واحط تليفون يطلق وما استناش وضع زي ده خالص. تمام يقول لك ده سايكولوجيكال بنظام احسن كل واحد حسب سايكولوجي في الاخر بتاعه. بعد الانسر ستريس فاكتور عايز انا بتكلم عليه في اي مالجنسي تايب. طبعا انت بقى بتفكر في الترومات تيجي تفكر كل شيء لما بكون قدام حضرتك كده وبتوصل لشيء نيو ستايل درجه بصيه على الطابوره الصوره من كتر ما بتكبر بالاشعه بيبتدي جراوند كانز كده بيبقى في نورمال كده ولسه ده تيومر فده كان ده لما التيومر بيتاج بره الكدني في حضرتك كروس امبريشن كانه عامل لكبسوله كده وبعدها طب اهو لما اول نظره براسك هيتهيأ لك كان التيومر عامل الكدني كبسوله وعكس بره مش كبسوله ولا حاجه لدرجه تقول لك هيوج وتاج اراوند كدني فده كان ده كروس امبريشن كانه عامل ان كبسوليشن كده طبعا دي الراجل كاب سكشن ده بقى حضراتكم نقطه الحمراء طبعا دي كلها هيموريدج انتوا ده انا بسموها ايه كده كروس فيك انت تيومر وكاركتريستيك الهايبر كروما تاخد منها في الجرعه دي في الجرعه ان شاء الله كلها جولد يلو في الكاب سكشن ده لونها اصفر ثاني من الليجن سيلز بتير ريتش كولستيرول كريست يبقى انا في الكاركتريستيك بتاع الكروما انها في الكاب سكشن جولد يلو من كلر كود لما الليجن سيلز بتير ريتش ان كولستيرول كريست اللي ورا التكييف كويس احنا هنقول كل الانرجي ده بوبرانس ايه عشان تعملها كده هيوج تايم وتعرف تعمل انفيجن وبتقول جرانيولر سيل تايب كارينج ذا وورد بروجنوزز ان كومباريزن تو كتير سيل تايب تمام لبعض المايكروسكوبيك بيكتشر في الطبيعي بتاعي السبريد بتلاقي قاعده دايركت ولمفاتيك وبلاد دايركت للسراوند مين السراوند مش كتير مواقع صحه ما بصش في الكتاب غيره كله قبل ما تشوف الكلام ده كله في حاجات حواليه برينيبريك فاشل وبرينيبريك فاشل هاي فاشل الزكر كانزل فاشل ده يوم ما تشوفش الكلام ده عمك الجواب بتاع كرينز فاشل

انما الريجولر بتاعنا مش من حقه ان يتكلم برايمري منين، لانه بيبقى هارك تايب. الريجولر ممكن يكون من الثايرويد، من البريست، من الاستومك، من الكول، من اي حاجه. انا شعرفت ان انا كنت قاعد مع العيان لما في الكانون بول، لا ما بيعملش الكانون بول بتاع في اللانج اللي هم ايكوال لارج، تمام، تمام سايز موديولز الا الهايبر نيكرو. اللانج ديسبريس كان فيه اتنين هيموني في ستيت جدا، حكايه الدايركت سبريس والرينال بين، وفي الدايركت وفي الهارت سبريس كان هيموني الكانون بول بتاع في اللانج. الكومبليكيشنز بقى، ايه الكومبليكيشنز بتاع الهايبر نيكرو؟ الاستنباط اللي انت حاطينها ده انت شفت لما تاخد ويت لوس مش فارق يهمني، يهمني حاجتين. كان لا هقتلك كمان مين انت في مره بكره حتى لو كنت مش قادر تستوي كان عندي مشكله بس يبقى ما ينفعش تدرينا انت خلاص. انه اصلا هو جينيتك مش بس انا بس هو جينات جينات كلها منها ريجاردنج بيهافير بتشوف حاجه انا ما اعرفش دي مره هو يوجد ان ده طبيعي ده اللوجيك. حاجه ريليتد للمالجنسي، المالجنسي كان يو كان نوت تكست بيهافير حاجه بقى نفس التطبيق ده اقول مره ثانيه ليه في سنه قبل الكارسينوما از ذا بس ان ذا بريست الثايرويد نفس الثايرويد سيل هي سيل دي مره كوليري ومرة فوليكولر ومرة هتبسط وهي نفس الثاني اللي خلاك تجيب ودون نوم الكانسر الكبرى في الكانسر جاست بيهيف احنا عرفنا الشارج والاستراد وكيمو ثيرابيوتيك كانت كل حاجه في الكانسر اتعرفت في فاضل في البيت كويشن مارك الوقت عشان كلنا في الدكاتره البيهيفير بنشوف ليه دي بتطلع كانون بول دي بحس ان الكوره بتعمل ايرلي انفيجن لرينال بين واي الكوره رينال بين ما بتعملش انفيجن لرينال بين ميوسن السبريس احسن تيومر على الاطلاق لما ميوسن الثالثه ورث بوينت في السمك كان في 8 ثواني ليه؟ ما دي ميوسن في ميوسن البركه فيك قلت بقى ما هو الطب لازم كل جنريشن تكتشف حاجه جديده يعني هو الطب مش هيقف عند اكيد الجيل الجديد هيجيب حاجه جديده يعني هو يقول هو انت الجيل الجديد ابو 100 مليون جيل جديد يعني ايه؟ ثاني كومبليكيشن تهمني ان الهايبر نيكروما تبعت ايرلي بون ميتاستاسيس والبون ميتاستاسيس تعمل تاثرات في الفراكشن يبقى انا في الكومبليكيشن عندي تو كومبليكيشن يهموني في تطرفين خطرين سكندري فيريكوتين تمام وباثولوجيكال فراكشن اخر حاجه في الباثولوجي ستيجنج روك انا كتير وان ذا تيومر از كونفانت في الجي اتسلف ستيج 2 بتعمل ستريس للسراوندنج، سراوندنج هم البري نفسك فات والسكر كامبل فاشل. الثلاثة لو عندك انلارج رينا لينك نودز مع تيومر ستيج ثلاثة. في مالجنان ثرومبس رينا لينك ستيج ثلاثة. الاثنين مع بعض ستيج ثلاثة، يعني يقول لك ستيج ثلاثة ايه؟ تيومر بلينك نود ستيج ثلاثة. تيومر بمالجنان ثرومبس رينا لينك ستيج ثلاثة. تيومر بمالجنان ثرومبس ولينك نود برضه ستيج ثلاثة. ان ستيج 4 يبقى جدا يبقى ستيج 1 تيومر كونفانت ذا كيدني ستيج 2 كده يعمل دايركت لوكال فات ستيج 3 يا لينك نود يا مالجنان ثرومبس فينا الفين يا الاثنين مع بعض كده بعض لسه متاخر لا لا مالجنان ثرومبس ده مالجنان تيومر مش هو هنا الفين مش هنا الفين انت مالجنان ثرومبس انت واحد دورين دي كارت اوكي لسه ما خلصش جاي دلوقتي خمسة معاك بقى تكوين الحديث عشان ما تناموش اللي جاي انا خلصت كتير وجاي هنتكلم سهل بس بقولكم دايما الكلينيكال بيكتشر اوف هايبر نيكروما في منها كلينيكال برزنتيشن واكتيفيكال طبعا الكلينيكال عليا الكلينيكال عليا تفتكروا مين هم الكلينيكال كلينيكال بيكتشر او البرزنتيشن في عين عنده هايبر نيكروما ممكن يجي لنا بيها ويجي حضراتكم اعزائكم طيب ادي كيس باير قبل ما تتكلموا انا هفتح قبل حاجه وانتوا تكملوا انا مش معترض على مات بس خدوا بالكم اللي انا عايز اقوله الهايبر نيكروما بصوا عرفنا بتاعتي عامله فيك ايرلي انفيجن سوبر كاليكس ابر كاليكس في الكاليكس الثلاثه دي الميدل كاليكس واللور كاليكس موجودين بس مفعوصين تحت التيومر طالع من الابر بول وهافي سو بيج عامل ايرلي انفيجن ابر كاليكس وداخل على الباب من اول خالص قبل ما يوصل للسايد ده وبعد ما بيقسم كده يوم سايز بيضغط على السكيلتس ويسميهم كومبريسد واتنيويتد. ريجاردنج ذا ايرلي انفيجن ذا كلبك سيستم، هو من اولها خالص عامل انفيجن ذا كلبك سيستم فاتح نفسه سكه على اليونيفر. ده كمان سبيسيفيكيشن ايه؟ يس يس. والهيماتوريا بتاعت الهايبر نكروما ليها كاركتر، لو حد فيكم نسي اسمه في يوم من الايام ما ينساهاش. يعني صح حد قال لك مره انت اسمك ايه في الريتم؟ محمد طحان. قال لك ايه الهيماتوريا بتاعت الهايبر نكروما؟ زو ما تفكرش. واحد كافيوس حنفيات دم مفتوحه مش بتنقط. اثنين ثلاثة ريكارنت اللي هي زي ما تقول انترنت، يعني مش النهارده بس، النهارده وبكره وبعده الموضوع مكمل، طبعا مش حاجه عرضه وعدل لسه موجوده. وطالما بروفيوس بقى كلامك بتاع دول اهو، البروفيوس لما تفتح حنفيات دم هتعمل بلاك كلوت، فانا عندي عدد بلاك كلوت يعني 50 كيلو بيعدي منك، انا بعدي حته لحمه في اليورين بيس اوف ميت. هو حضرتك مش خروف ما بتعديش لحمه، لسه بتعدي بلاك كلوت، مش حد بيعدي لحمه في اليورين. يعني حضرتك مطمع لحمه مفرومه، ما يعني اللي انت بتقول عليه لحمه ده انا مش لحمه، ده دم متجلط، لان الهيماتوريا بروفيوس الدم احيانا نازل بسرعه بيتجلط في النص. اوكي يبقى استفيل بروفيوس تمام كارنت هيماتوريا و50% منها عشان هي بروفيوس معاها ايه بلاك كلوت. تاني برزنتيشن بتحط قصدي فعلا التماس، انا عندي حضرتك بكركعه مسحوقه قد كده. التالت بقى ما تبصوش في الكتاب، عايز تقول هايبر نيكرومة في انيميا اكسبلانيشن لفين؟ انا عندي هايبر نيكرومة انفكتيشن الكبسول قد كده زين مش للدرجه دي. من ورا حجبه؟ لا انا هنا فين؟ في اللاين مش حته ثانيه. انا اقدر اقول لك انا نيت ايه دي ايه تاني مش نيت الكبسول دي ايه؟ ايوه صح، انت ورا كيبني على طول طالع اللمبه نيرف سباينال كورد. لو تيجي مثلا تعمل ادجيت انفلتريشن ادجيت لمبه نيرف خلاص ده يبقى فين السبب الثاني سبب الثالث والاخير. حاولي تكون طريقه بسيطه ثانيه، نص الكلام صح ونص محتاج تحويل مهما ممكن تصعب. كلوب ريتنشن العين معدي بلاد كلوز، بس بلاد كلوز ده في اليوريتر اليوريتر بيتعامل معاه النفخ فبتدي كونتراكت فيجرس تي انا ترايد تبوش ذا بلاد تمام. فتايم تايمز التيم ممكن يكون كل كده ولا عباره عن موضوع حته بلاد كلوز واقفه في اليوريتر اليوريتر عمال يكونتراكت عشان يبوش. يبقى ده اكسبلانيشن اوف بين، انا عنده هايبر نيكروما واحد من ثلاثه، يا انفيجن للكبسول يا انفيجن ادجيسنت لامبر نيرف يا حته بلاك كلوت معديه في اليوريتر ومزنوقه فدي دي يو سي كونتراكشن دي بقى تحكي عليها كلوت تنشن اللي هي الموضوع. الاتيبيكال برزنتيشن بقى ممكن حضرتك كالعاده الاسطمبه بتاعتي بقول لك كل مره بتحس في السيرف برزنتيشن اوف ذا برايمري كيو او الكيمون عشان يجيب كتير جدا في باتل سنترال نيكروزس سم تايم ده اقول لهم فور سكندري انفكشن. اصلا فور سكندري انفكشن هيجيب لك العيان ريفيفر فايبر وماليز تمام وايوريا وتندن سلاين، فاهم حاجه تخصه هايبر نيكروما ولا فايلو نيكرايزس؟ وتبتدي تعالج فيه ما فيش اي ريسبونس للعلاج، تبتدي تنفستيجيت وفجاه ان الموضوع ما كانش فايلو نيكرايزس، الموضوع كان تيومر وحصل عليه ايه؟ سكندري انفكشن. بس هنجيب لك كلينيكال بيكتشر لوس لايك ذيس، كلينيكال برزنتيشن طيب. سام تايمز التيومر بيعمل لحضرتك بروتينوريا. البيكتشر لوس لايك نيكوتك سندروم، اللي عنده بروتينوريا وكوت والكلام ده كله. هم هيتشقق على النيكروما، فيرست انستنس هيتشقق على انه ايه؟ نيكروتك. وبعد ما تنفستيجيت وفجاه ان الحدوته عباره عن هايبر نيكروتك. اللي جاي لحضرتك عيادتك اول مره بيشتكي من سكت الفاريكوسيت، جاي بيقول لك يا باشا انا عندي دوالي عضلي. قلت لك تقول له عندك هيماتوريا؟ يقول لك لا. ما عندكش بتاع في دماغك؟ يقول لك لا. وفعلا الحقيقه ما عندوش. شوف لسه بدري قوي. تيومر هاري مالينس، قبل ما يعمل ماس عمل انفيجن لينا الدين. ما عندكش اي شكوى بالبول خالص؟ يقول لك لا ما عنديش اي حاجه، انا كويس اليورينري سيستم مع الدونكتريت عادي، انا بقول لك عندي دوالي عضلي تمام. وتيجي حاجه تكشف عليك فعلا ان الدوالي اللي عنده دي سكندري فيري كتير مش كامل. باي ذا انفستيجيشن اكتشف الموضوع ان في فوق هايبر نيكروما. غير حضرتك دي بريزنت فور ذا فيرست تايم باي فيري كوسيت، دي تيبيكال برزنتيشن. مش تيبيكال، تيبيكال بتجيب هيماتوريا مات، انا ما بجيش باي فيري كوسيت. سمتايمز الهايبر نيكروما بتقلل من برونكوجينيك وبتسكريت هرمونز اللي هو بارا بريجننت سندروم، بتطلع خلاص هرمون لايك سابستنس بتعمل هايبر كالسيميا. وسمتايمز التيومر بتسكريت اكسس رينال اريستروكيوتين يعني بوليسايتين. فاللي جالك هايبر كالسيميا او بوليسايتين دي نقطه تبقى في البرزنتيشن. لغايه ما ادور بقى السبب واعرف انت بقى كان كريتيكال وفي كريتيكال برزنتيشن. حلو. برضو البعض فيكم كنت هتعملوا بالنيابه عني تعملوا ايه انفستيجيشنز عن هاند هايبر ميكو الترا ساوند موافقه كتامه هيوري حضرتك الناس بس ثانيه واحده بعد اذن حضرتك الترا ساوند ما اقدرش اوريك مالجنان ترومبس رينا الكلتشر هنا كده مين اللي يوريهم لك دكتور وعنجي وارتيوجرافي يوريهم انا عايز حاجه توري الاثنين مع بعض توري الترومبس وتوري التيومر دي طبعا وبالتالي ده انفستيجيشن اوف تشويس في هايبر ميكروما ايه كان ايه انفستيجيشن تشويس في الاكاديمي مانوماتيك ستار وين انفستيجيشن تشويس في الهاي سكتور ايه مش متر عشان ريفلكس شو كان في الخط اندوستري هتاخد بالك ازاي من غير الباك وفي الكانسر ستومك وفي الكانسر كله في كل اندوستري اندوستري طب وفي الهيباتوما هيباتوما بانكرياس القانون بيقول لحضرتك سوليد اورجن تيومر بيتيز انفيكشن تشارج هول اورجن تيومر اندوستري اندوستري طيب الحته بتاعت الاسبوع الجاي ايه الانفيكشن تشارج في الكانسر بلادر انا ده بتاع الفرق الاول هو الاي دي يو بيوري البارينكيما ولا بيوري السيركل يعني البارينكيما ما بتبانش فالتيوما مش هيبان انما حضرتك من منظر السيركل سيستم هتبتدي تتوقع ازاي ايه تيوما تعرفه ازاي انك تلاقي الكبر كلك امبليكيتد متاكد مظبوط بيقول له اللي هو كلك كومبريسد داون وبتن الحاجه الطويله يوم ما تبعتها تبقى الونجيتد كلابشن تمام ولكن ويت كومبريسد داون لو طلع رأي لسه في حياة الهامة خوفه لما جابه هاتف من كروما بسيك الراعة بنحط بعمله ايه عشان ايه اكتري صح ايه بقى حد عاطلي يكون رومانسي يقول لي ممكن يطلع ايه في الحين اكتري كده تتخيلها طبعا ما بيطلعش حاجة بسيك تتخيل وتحلم ان في حاجة فتقول دي غالبا هاتف من كروما تبقى في مطلع مطلع قلتك هشوف صوف تيشو شد قال يعني وفيه يوش مش هلا خليك رومانسي اوعى تكون مع اوكي مينفعش رومانسي فطبعا تطلع الكلمة دي رد واقعي على ثانية واحدة وده بيطلع ترموز هيدرو نفروز تعملي صوف تيشو شادو وكل سيك في الكدني تعملي صوف تيشو شادو اي ماس في الكدني مش معنى يعني دي قالت لا بس عباد ده نقص الكالسيفيكيشن ما هو التيومر اللي فيه نيكروتك تيرز والنيكروتك تيرز يحصل لها مايكرو كالسيفيكيشن زي الماموجرافي في البريست عشان الماموجرافي في البريست كان صانب كرايتيريا مايكرو لو طلع سوفت تيشو شادو وفي ضغط مايكرو كالسيفيكيشن متغلط ده ليك تاخد مثلا جامد تقول اه ده غالبا هايبر ميكروما الاي بي ما بيشخصش هايبر ميكروما تقول لك كلينك تريد بس احنا في كتاب بنقعد طول السنه احنا على الحضاره والاصاله والعرافه لازم ندرس لكم ايه اللي بيتعمل وايه ما بيتعملش اللي هو من 7000 سنه اصل مش ممكن في الدنيا في اي مكان في الدنيا انا في كتاب محترم سنه 2007 كتب الانفستيجيشن هايبر ميكروما كلينك تريد يبقى صورت غير محترم على الاطلاق محترم الكتاب بتاعي بس ده هو نقطه بتقول وزاره ما اقدرش احيد عن كل وزاره يعني المفروض الدنيا بتقول لك ايه كل ما الدنيا بتتطور كل ده خلاص ده مش كده ايه الفرق بين حضرتك واحد اتخرج من كيب كل 62 واحد اتخرج 2008 طب واللي خرج 62 ايه الفرق بينكم مثلا دكتور وهو دكتور الفرق بينكم انت عندك النهارده نولج اب تو ديت مش عندي حتى لو جاب هو خلاص انت متخرج عندك اب تو ديت نولج الفرق بين ريت الجاد وقد جاد الدكتور ده يقول ايه تمام دي دايما اورينتد بالاب تو ديت والقديم مش اورينتد قوي بالاب تو ديت تمام لو انت تقول انا جديد هتخرج السنه دي تقول لي السنه الكريتا بتخرج فبدرستي بقى كلاسيكيات سينما مصرية يعني اللي هي عن دورة عطر وأم كلثوم مش وقته يعني دي اتغيرت أنا مع الحضارة والعرقة والحضارة كان مش كنت أقول لك حضارة 7000 سنة نفس الشيء طبعا اخر حاجه اللي مفيش امل ان التست لازم تطبيقها الصبر بحطها في حاجه من الكاتيك ورك اب اللي هو بون كان تشيست بلاي وليفر اب صح ينفع حوالي حضرتك كوب سبوت ايوه هتعمل كوب موديول ده الثايرويد مش الثايرويد اللي انت طلع كوب موديول طلع كوب موديول بس ثانيه واحده انت لو طلعت كوب موديول تحلف عليها انها مالجنت هتديك لازم بايوبسي يبقى مين اللي ياخد الابر هاند ايه دول السوبر التكين اللي خلص لك الحدوته هو ده الانفستيشن بتاعك السؤال اكيد لحضراتكم ايه البوتنشال دايجنوز اوف هايبرميكروما putting in mind اللي بسألك other causes of a huge PD عشان يخلي عم حيث هاد بوليسيتكين هايدرونيكروزس بايونيكروزس ما يعرف حسيت الخلاص ايش هو بوليسيتكين ايش دول حواليها برافو عليك يا مهو اللي حواليها سكرة ديزن تيومر ديزن تيومر طالع من عبر كومر فلو تيومر جاي من سكرين تنفضل انت مش عارف تطلع من رينر ولا من سكرة رينر retrocortical tumor perinephric abscess abscess around the kidney perinephric abscess this is differential diagnosis طبعا انتوا عين اهو البركه فيك والله انا مش هاجي بعد كده هنقول بقى البركه فيك الفكرو تشيك في ستيج 1 و 2 اوبتيمال اللي بحبه بقول لك انت بتقول شنو بتقول لي ميفراكتومي كلمني انجليزي تمام راديكال ميفراكتومي 3 و 4 هتبقى فاليت ميفراكتومي تيومر ريت رجعني بقى لواحد وتشيل هتشيل ايه بقى يا هاي كده هنبطل كل التيومر مين عند فيه نوع بروسل هنقول انه فاليك ميفراكتومي الفرق بين الفاليك والراديكال او الفرق بين الفاليك السيرجي وراديكال السيرجي عامة يعني ايه راديكال جستركتومي وفاليك جستركتومي فاليك مستركتومي وراديكال مستركتومي لو هتشيل تيومر بسكت مارجن بدريننج لمف نودز دي سيز راديكال سيرجي هتشيل تيومر بس غير لينف نود ومن غير اللي حواليه يبقى انت مش كيوريتيف انت بتعمل ديباركين عشان تقلل جرعه الكيمو ثيرابي انت لسه ليه بدل ما انت بتتكلم في السيرجري وراديكال سيرجري في لينف نود ان شاء الله لا ما طالما في فتره مش عارف يبقى انت مش كيوريتيف يبقى انت بتحسن الامور لغايه ربنا وبتحسن الامور من اي وجهه نظر قال لك من وجهه نظر انت لو في سوبر بتدي عليك كيمو ثيرابي بتدي جرعه عاليه جدا فاكرين بس ان انت في الاوفيريان يعني يقول لك الكوبر بالاوفيريان تيومر يعملوا دي باركينج عشان يقلل جرعه هي دي فكرتها كل الفكره في السيرجي فكرتها انك بتعمل دي باركينج عشان تقلل جرعه الكيمو ثيرابي انت مش بتعمل كل حاجه وبتعمل كل حاجه كده انت بتقلل عشان تقلل جرعه الكيمو ثيرابي كلامي كان في حته شايلين ايه؟ شايلين الكيدني اللي حواليها كله اللي هو البرينيفريك فات والفاشيا والسوبر رينال جلاند من تيومر طالع من الابر بول اكيد اكيد جاي بالسوبر رينال خلاص وبنشيل الابر سيل يوريك اوكي عشان ما نطلعش الجرح زياده عن اللزوم ايه بقى تعليق تاني احنا دايما اي رينال ديزيز الجرح بنخش عليه من ورا دايما الابروتش فور اني رينال ديزيز حتى ايفن فور نفراكتر يفتح الجرح اللي انا بنحسه يوم حس بالستون فين الجرح اللي ورا اللي هو كان اسمه ايه؟ لامبر انسجن او رينال انسجن او هوريتن انسجن بنفتح عكسني من قدام مرتين بس تي تي تيومر وتروما انا هقول النهارده ليه اليوم بس التروما بس انا توقعوا علينا هاخدها برضه هقول ليه التيومر هتخش من قدام ومش هتخش من ورا في اربع اسباب اولا الدليفر اوف التيومر من قدام اسهل من ورا وانت مزنوق قال لك مزنوق فين قال لك بتفتح من ورا مزنوق بعظمه فوق اللي هي اللارج سيل وعظمه تحت اللي هي الكراس السيل ده صغير على قدام كان الكوستال مارجن السنس تيوبس لا مسافه اكبر تعرف تطلع بتاع زي دي ما تطلعش من ورا دي نمره واحد نمرة اثنين انت كنت محتاج تكسر الابدوم انت عايز قبل ما تشيل تعرف في ليفر متاف ولا لا وفي اثنين من دي ولا لا الكلام ده عمرك ما هتكون ورا انت داخل من ورا داخل ريترو الاثنين لما لو فتح من قدام في داخل انترا فلو عايز تعمل كفر اكسبلوريشن للابدوم من قبل ما تشيل دي كنت تعرف في متاف ولا لا يبقى احسن تخش من السبب الثالث لو في ماشينه ترومب بس في كيس انك ايه عايز تسلكها وتعرف تسلكها من قدام شرف تسلكها من ورا في كيس انك ايه راكب على الفرتبرا فكله ازاي من ورا هشق الفرتبرا الجوز من ورا طبعا احنا بنسلك كتير بين كده مقطره مبلونه اللي كنا بنعمل بيها امبولكتومي يعتبر نفس الكلام هتفتح الفيل وتدخل المقطره وتنفخ البالونه وتفتح وتطلع بسلك من ترامبس وتحطه في سلك من ترامبس كتير في ريموف فروم انتير ابروتش عن كتير ابروتش هذا الرابع والاساسي الرابع والاساسي ان الانتير ابروتش بيخلي حضرتك تعمل ايرلي كنترول الهاسلر بين اوكي ثانيه القانون دايما في الكانسر وبالذات الهايبر ميكروبولوجيا قبل ما تلمس السيوما مش تقدر تنساه لما تكون رابط بين الجين رابط بين العرض لما حضرتك لو اديت تلعب تي وطاس تي انت كده ممكن تعمل ديستريمينيشن بلاك شيت على السيركيليشن فاول خطوه في العمليه انك تحط بين العرض بيو وتقطعه بحيث اي لعبه كده في التيومر وانت بتشيله عمال تسلك وبتقطع بالكدني ما عادش واخد بالسيركيليشن فمفيش ديستريمينيشن الاجيشن اوف ذاتر من قدام اصلا من ورا يعني كلها ثانيه مترجمه الالاتمي كان يقول لك ربنا خلقته في الار تي والجين والنيرف ماشي ازاي كان يقول لك دايما القرانه ماشيه فاهم ايه الار تي نيرف ايه الار تي نيرف في الجين ده جين الار تي قلب ما احنا كنا بنحطها كده احنا النهارده جان وهنا فا عايز اقول لك ترجمه من قدام اول حاجه هتقابلك فا يبقينا الجين التاني والثالث خلاص من ورا اللي جاي يخش التاور التاني ما خلاش من ورا التاني يبقى انت بتشتغل الارت من الجين عشان تربطهم وانت بتقول ان اول خطوه في العمليه لازم تربط الارت من الجين قبل ما تلمس التيومر عشان ما تعملش ديستريميشن يبقى اكيد من قدام هتحلك يبقى ده رمز الاربع اعداد اللي خلوا الانتيريور ابروتش احسن من البوستيريور ابروتش مالك يعني ده بالنسبه للحاله الاولى بس هكلمك بعد يا شاده عشان اكون واضح نرجع تاني للستيجنج انت لو عندك مالجنت نمبر 3 لان كانت ثاني ستيج ما تقدرش ثلاثه ثلاثه عندك هنا اقرب لان اقرب يعني اي ميجر بتعملها تتاكدت ولا ثالث عارف انت ثالث من كده كده ليه عشان مش عندي فيه كده ترمبوز مش بخفف عشان ما تجيبوش بقى ليه البيند بقى والشكل فيه كده ترمبوز انا ما انا فاكر انا كده خفيت وشفت لي كل حاجه لا طبعا انت كده بتشتغل اكتر لان عايز متبهدل بقى انت كده كل انت بتعمله يبقى فايت ولا كتبت بس ما غلط ما انت لو في ملك نتروم بس جوه نسيت الكتيبه عايز تاني كده ما تصدش اللعن لا من غير التاتش في كيس وسط اللعن خلاص من زمان كل سنه بتعمل ما انت يروح في اللعن وانت خشينه خالص طيب لو عيان دلوقتي اللي عنده لا انا كنت ليه كنت انا كده كده انا بعمل التراكتومي اشيل الجين والارض انت كنت بتقول لحظه لو انت كنت انا كده يعني الجين والارض بيشيل مع الكيس اللي بيتشال انا كده كده اشيل لو ترمى على قد 100% مش مشكله بس كده لو دخل في كده انت عارف اللي بيتشال كده انما ما بتشيلش لينا الجين اللي هي بيتشال يعني ده هيتشال هتقول انا كده كده هشيله يعني انا دي بتقطه بتربطه ناحيه الكتير من الكتير من هنا مش واضح بس هو عنده حاجه بالنسبه للبعثه ولا لا بعد ما بتجيب كونديشن اجيب كتير قبل تمام لما بتجيب شغلات دي ما بتفرم هيبقى في مشكله اجيب لك عند الهندسين مش وقت هو كان كان فتح بقه بالظبط اقول له بقول لك ايه خليه لك وخليك بهايبر ميكرو خلاص خليك مبسوط خليك الفكره كلها خليك هايبر ميكرو مش هروح بيه خليك طب انا خلع عندي ما فيش حاجه من غير تمن يعيش اول يا سامح يعيش قبل ما وصلنا كتير في نكيفه مش وقت كتير يعيش ربنا يكرمه يعيش بعدين بقى ان شاء الله ان شاء الله خلوه على غير السم مش موضوع اعمله انا ممكن اعمله اوركيداكتي ما ده يفتح بقه يعيش لا الحاجات دي هاي مالجنا احنا دول لو عاش الحمد لله وبعدين نبقى نتكلم في اي حاجه ثانيه ما انا عشان اشيل الريوتر كله يبقى لازم افتح البطن كلها بسرعه عشان اشيل الريوتر من تحت والتيومر عمر بيعمل سبريد ثرو دايركتلي يعني انت شخص من العيان كل ده يعني هو انت تحت جوه بالظبط ايه انا حاسس ان هايبر ميكروما فيها مشكله مش هيعدي امتحان سنه ثالثه في اي حال من الاحوال الكل قاعدين قدام في الاوضه دي بدون استثناء بدون استثناء الا ما هيتحط في رقم الكوم ما جاش تحريري هيشربها اكس راي ما جاش اكس راي هتجيله جار احنا عندنا 12 جار هايبر ميكروبا في المتحف وكل ترابيزه بيبقى عليها جار يعني بيبقى كام جار طبعا هتلاقي واحد منهم اكيد هايبر ميكروما وجول ستون وبس كل ترابيزه في الامتحان عليها جار هايبر ميكروما كل واحد ومزاجه لا هما بيبقوا حاطين بيمسح حاطين مثلا بتاع 7 8 جرام عشان مش فاجعه في نجيب ثاني ثاني بس كل واحد يخش يديله 3 غير اورا ده الامتحان ده اورا ده الامتحان ده اورا لا يا جيد الامتحان اورا صف 5 سنه ثانيه احنا امتحان الشهر تخش لك واحد يا فندم لك راحوا كيس واخيرا يا فندم لك خد يا ابني الاربعه دول 5 دقايق اتفرج عليهم براحتك وهرجع لك او يفضل قاعد قدامك يقول لك بلاش تعب انا بشرب قهوتي بص خايف عليهم ونسيب بعد ما تخلص تاني خلاص تندردش بقى واحد معاك اه انا كده لا لو مش واخد بالك حط في جيبك 50 او لا في حاجه احسن من كده عارفوا الدش بس عني يعني حاطط فورمالين هتبقى على كلمه كلها هتبول لا ما انا هروح وراها بس مش مهم البلد اصلا تخلص من الامتحان هروح وراها لا يعني كتر الرقبه كتير تشوفها نمره 2 اللي هو زي الهايبر ميتروما بالميلي بس مش الاطفال اللي هو ويلمز تيومر عايز حضراتكم انتوا بتذاكروا ويلمز لازم تذاكروا على هايبر ميتروما على طول ما يتقطعش فتره كده ما تعملش دوت تاني بكره ليه الاثنين نفس الكلام بتاع الميلي مع تخبط كتير جدا اللي انا كاتبه هنا راجع عايزه هناك الناحيه الثانيه تمام نقط الخلاف ما بينهم ايه نبتدي من الاول خالص نقط الخلاف في الانزل اول حاجه تمام اه طبعا شبك يعني اول حاجة هل الورش تيومر بيمثل 10% من المالجنسي جيرين تشايلدهود عايز اقول لك ان كل جيل طفل في معرض السرطان عنده لوكيميا ولينفوما وما اعرفش وليفن وبلاستوما وليفن وبلاستوما وفافروما من وراء الاطفال من كل 110 عندهم ورش تاني مهم الديكومنت مالجنسي في الاطفال البيك اند بتاعك امتى؟ قال لك من سنة 8 ل 4 سنين اول حاجة عشان 4 سنين الاند بتقل بعد 10 سنين غالبا صعب يجي لك خلاص يعني بس هو البيك دايما سنة 2 3 4 طبعا عشان السن ده ربنا بيحب الاطفال طبعا فمش هيفرق بينهم فالميت تو فيميل انزنس ايكوال لان في السن ده مش هتفرق يتحط رجاله اكتر ان لسه مفيش اي تفريقه عنصريه في هذا السن ما ينفعش يتحط هنا ميل مور كومن ذان فيميل لان حرام لسه سنتين وثلاثه كومن ريت في السن احنا ربنا يكبر دايما ان الرجاله بيشيلوا كل الصعبه دايما لينا احنا انا عارف خلق شيء اقوى فبيديله الصعب هم دول لسه صغننين فقال لك بزاق بعض الفرق الثاني طبعا الويلمز المالجنس الوحيد اللي في الدنيا اللي ممكن يسوق قصدك يطلع بايلر وبايلاترال انفستين تايم مش كده يعني كانسر بريست حتى لما كان فيه بايلاترال تفكرت انك لسه قايل بريست قريب او لسه فاكر البريست هتفتكروا في الوابلر كارسينوما كان 25% جالهم تيومر في الاب بريست الناحيه الثانيه في نفس المكان في يوم ما يعني بعد الاولاني وطلع واتشال هيجي لك في الثاني بعد سنه بعد اثنين بعد 10 بعد 20 بس ما حدش قال في نفس الوقت الويلمز الوحيد اللي ممكن تيجي لحضرتك بايلاترال ان التيومر بتاعك كان ودي اكتر من ده لان بايلاترال انفكت بيتعجل حركة كتير اورجن بتاعة الهايبر نيفروما هي منين؟ تبتدي لايننج اب اوف مارينا تيبيول اللي قلت طالع منين؟ طالع فروم امبريونيك نيكروجينيك تمام ديرمال سيستم يعني بقى العكس اللي انا قلته ده في يوم من الايام من 400 سنه فاتوا في كتاب الجنرال الله يرحمه يحسن الدين كان عليكم درس اسمه هرمون الله يرحمه اذكروا محاسن موتاتي اذا كان الشياطين كان لسه معمول والنتيجه طلعت رائعه في الامتحان مش هتكلم على الجنرال الله يرحمه المهم الدرس اللي كان اسمه درمويد سيست كانوا حاطين فيه الناس اللي وحشه بتوع جراحه عناوين كده كان في سيكوستريشن درمويد وانكلوجن درمويد المهم كان في تراتوما تراتوما قالوا لك تراتوما طلعت فروم مالتي بوتنت او توتي بوتنت تمام سيستم احنا انترايتوراين in the early intracellular life نستنى كل حاجه كويس المالتي بوتن اللي ليها الابيل ثلاث حاجات تدي اكس دير وتدي اندو دير وتدي ايه اندو دير وكان عندنا يوتي بوتن تدي حاجه واحده تمام؟ النهاردة الورم تيومر طالع فروم يوني بوتنس نيز ديرمال نيفروجينيك، لكن من اول خالص هتدي حاجة واحدة عشان دي ميزو ديرم ميزو ديرمال كان ناوي يعمل كيدني، تمام؟ المفروض احنا ما نتولد بالستام سيلز، المفروض ان الكل الستام سيلز هتطلع ديفرنشيشن احنا ترانك لو صح حظك لسوء حظك بمعنى صح تطلع على حضرتك بريمننت بالستام سيلز كيدني ما تطلعش ديفرنشيشن دلوقتي فيها هي عم ديفرنشيشن وبعد ما اتولدت تتفكر ان عايز ديفرنشيشن بعد سنه 2 3 4 تكتشف انا كنت لازم اعمل حاجه لازم اعمل كيدني خلاص مش عملنا متشكرين ما تعملش ده والله لازم نعمل لا خلاص عملنا واتولد والله اتعمل كيدني كل شيء زي الفل ده على جثتي هتعمل اعملي بس هتعمل مالجنمنت يعني في السبب اوريجن بتاعي يبقى الورم ستيومر طالع فروم ستام سيل طالع فروم امبريونيك سيل مش جاي مشيني خالص امبريونيك سيل كانت مكتوب دي ديفرنشيشن انترينا بيشو انترا تيومر ما عملتهاش وفجاه تعملها بقى ما حضرتك شربت مني لا يوني هنا يوني ايوه يوني يا عم قلت لك صلاح حاجه بتكلم انت المره اللي خليك يا جوزيف عشان انا بقى ما اتعبش معاك على طول اخيرا خالص مكتوب تحت ايه بروجنوز مش كده اخيرا الفتره اللي خليك كيمان ريديو ها ده دايجنوز كيمان ريديو ها الجروب ده بروجنوز قلت بقى دايجنوز خلي بروجنوز من دلوقتي عشان اصلح دلوقتي كنت مصلحه اقول لك بروجنوز كنت تكتبها دايجنوز صلحت كمان طبعا هيبروف بروجنوز مش اكيد كيمو ريدي عمره ما هيبروف دايجنوز هيبروف بروجنوز ده بقيت الفتره بيقول لك ايه الفايف سرفايف ريت بقى 80% كده طلعت خلاص لكن انا هحلها بالموضوع الله احنا قلنا يونيت كود اللي عندك ده مايكروسوفت عند حضرتك كتير ممكن انت تكتشف نعم تمام دي تطلع من هم دي فيها تمام دي اللي انت بتدي حضرتك قلنا بالترانزيشن وبنفس الوقت فيها كروما الكروما دي في المؤثر يس يس يس بتاع الهايبر دي كروما هو هو الاكسبريس اول الويب بتاع الهايبر دي كروما ما عنديش جديد اقول مع بعض بسيط قوي خليكم معايا الفيلمنت ما عندوش early tendency towards invasion بالفيلمي كان كنسل الويلمت غير الهايبر نيكروما الهايبر نيكروما كان عندها early tendency towards invasion او بالفيلمي كان كنسل الويلمت لا فهمتوا حاجة مني؟ لا بلاش مفيش هدول يا early presentation ولا ليه؟ يعني في clinical picture في الهايبر نيكروما انت كنت حاطط واحد مين؟ ما ينفعش حطها لان راحت في clinical picture ما وصلها بتاعي الفوكس سبريد ان الانفيجن بتتلبك الكنسيبت اللي تنظر فيرلي لايك وعبا نفروك يبقى انا فهمت منك ان الهيماتوريا از نوت ا كومن بريزنتيشن وده اللي انا فهمته من الخليج طبعا لقينا ان عينين الفيلم ستيومر عشان الموضوع برضه فيه جينيتك ابنورماليتي لان بيطلع عندهم اذر اسوشيتد كونجنتال انوماليز ايه اذر اسوشيتد كونجنتال انوماليز بتطلع عينين الويلمز لان عندهم انايريديا بيتولدوا من غير ايرس تمام sometimes بيطلع عندهم حاجة كده هنا هايبرتروفي بيطلع عندهم نص جسم أكبر من نص جسم التاني نص الكسور زي دي ميجر يبقى عندك نص جسم أسرع من النص حضرتك في الآخر هتطلع بني آدم سيمتريك ولا بني آدم أسيمتريك هتطلع مونستر ما هتطلع مونستر طبعا نص أكبر من نص الكسور تمام الحاجة الثالثة لأن عندهم انزنس انكريز اللي يجي لهم بعد كده ليتر اون ان ذير لايف تو سرفايف نيوروفايبروماتوز بتاعت الكافيه اولين باتشن النمره الرابعه الاخيره لان عندهم الانزنس اوف برينو جينيتال انوملي عاليه جدا يعني عندهم عندهم سيستس وهارتو سيستس في البينو وده عندهم بوليسيستس كيدني يعني ده عندهم دايما جينيتال رينال انوملي فالفيلم ستيومر كومنلي اسوشيتد ويز تمام دي جينيتال انوملي كلينيكال بيكتشر جهاز الهايبر ديبروما بس انا هغير التركيب نمره واحد ذا كومنست بريزنتيشن من الطبع لدرجة ان بتوع الجراحة الأطفال يقول لك ايه؟ الورم ستيومر هي ماس طلع لها عيل مش عيل طلع له لينا الماس هي لينا الماس اتحصل عليها عيل عايز يقول لك ان الوصفة كلها كانت مقفولة يقول لك تبقى عامل سنوصف شيء تشايل زمان ما كنا احنا في سنكم ما كانش لسه في مصر في العصير وكان منك لسه ما فيش جوهانا ايموشن و دلوقتي على فكرة جوهينا وانجوي والكلام من ده، احنا عرفنا كان في قهوة تشينا، عارفين قهوة؟ ايوه طبيعي جاتنا الكافيه اكتر كويس انتوا بتحسوها، كانت عارفه فرصه كده بيرسموها على الملايين في الارض، كان يتم واحد كده دي العلامه التجاريه كانت بتاعتهم راس وسمبوسه احنا راح كنا بنذاكر في الدرس اللي هو الواد بتاع الويب بتاع اللي هو ما كانش كافيه ده يوج ما طالع من الجنب، فانت طالع من الجنب عامل كده وده موبايلات بتاعها كمان هتبقى فعلا سمبوسه شيب شكل طبيعي من الجنبين طالعه كده وبعدين نازله على الجنب طبيعي، فانت طالع سمبوسه شيب شعر يس كويس في حته اهم من الاول كنتوا مركزين على الرسمه اللي عليها مش الدرجات دي ايه يس احنا كنا بنختموا من الاخر تعالى فضيحه مصريه اجيب لك الدرايه زي ما طلعت كلمة بتخليك تفكر كل طول جرب تطلع عقل من ايه من الطبقه اللي جوه العلبه انا اتكلمت بجروب معايا انا جبت السلام هو معانا عشان ايه دي ايوه بس هي مره هي مره بس ادي احلى طب كومباين تو مش مجيني لاترا ولا لاترا ما طبعا خلاص تكون بلاترا ده انا كانت فوق انها احتمال تكون باي تاني برزنتيشن بعد المال خد بالكم كلمه كويس قوي مايكروسكوبيك هيماتوريا يعني حتى لما جاله هيماتوريا ما بتطلعش من عين مجرده واضح ان ساعتها الانفيجن في السيلز كان كده هيبقى مينوت انفيجن البرزنتيشن الخاصه ان هيجي لهم بيك ابدومينال بين اللي هم تيجي تقول لك الواد ده كل شويه بيصرخ وبينزل بطنه طبيعي تعيد مثل المنظر ده اكيد ضغط على حاجات كتير الناس اللي ممكن تكون ضغط على الفاينل لوك ده عمل لحضرتك مانيفستيشن في الفاينل كونستراكشن تمام البرزنتيشن الرابعه هيقول حضرتك في السن الصغير ده هايبر تنشن عيل عنده سنتين عنده هايبر تنشن لك اه التيومر فروم ذا هيوج سايد بيكمبريس ذا رينال ارتري فبيلا ارتري ضغط عليه الضغط على الكيدني هيقل الكيدني طبعا يتقام والكيدني منتال الاتقام هو ده الضغط السلايم بتاع هيقل ما بتفكرش في غير حاجه واحده ده حضرتك بتخر دم يا ستي ما بخرش دم انت بتخر دم اكيد انت محتاج رينر عشان اعمل لك واتر كونستريكشن عشان مينيمايز البليدنج والله العظيم ما بخر دم في كونفريشن مفيش فرق هيطلع رينر هيطلع رينر وبعد طلع رينر فانت دخلت في هايبر تنشن تعالي نبرم السيما بتاع برزنتيشن ده فيرست برزنتيشن ايه؟ فيرست برزنتيشن في هايبر هيبروما هيماتوريا نبرم السكند برزنتيشن مايكروسكوبيك هيماتوريا وثيرد الديك ابدومينال بين اند فورس هايبر تنشن الديفرنشال دايجنوزيس بي ديفرنشيتد فروم اذر كوزز اوف رينال هيوج كيدني او حاجه لو كيدني في الاطفال انتوا في شويه في الكبار اجيب لحضرتك هيوج كيدني او مشاكل اراوند كيدني في الاطفال بوليفيتي كيدني صح لازم يكون صح اطفال ايوه السكين اسمها ايه؟ الاطفال نيوروبلاستوما الاطفال اللي هي نيوروبلاستوما نيوروبلاستوما احنا فينا في كروما هم اسمهم نيوروبلاستوما لو انت عندك حاجه اسمها ديك بلاستيك تاخدها معايا في الكونجنت الانوملي احنا في شابتر على فكره عندنا لسه انا كان تاني شابتر في كتاب الكونجنت الانوملي في الكيدي انا ماشي معاكم بالاهم فالاقل اهميه لا هو ايه كان عشان كده متاخره اهم موضوع في اليورين اللي انت بتدي للسورس طبعا ده المخدر الاكبر تاني موضوع مهم ده المقدسات كان سنايد الموضوع الثالث التيومر فانا ماشي معاكم في اليورين يبقى اهم فالاقل اهم يعني عشان ما تشوفش في الكتاب الانفستيجيشن بتاعت الهايبر نيكروما هي الانفستيجيشن بتاعت الويند مفيش فرق اذا كان الانفستيجيشن اوف تشويس في الهايبر نيكروما تي فالانفستيجيشن اوف تشويس في الويند تي دي اللي كتب هنا كتب هنا ريد نوت التريتمنت قالك ما نكتب ثانية واحدة سنتايمز التيومر بيبقى أكبر بس فيري هيوج سايز قال لك حلو هنلعب مع نفس اللعبة اللي كنا بنلعبها في البريست أفكر حضراتكم من زمان خالص البريست من أقرب مكان في البريست الحاجات اللي كانوا ايرلي ستيل 3 كانسر بس مش يوم كيمو ثيرابي يعمل عمليه كان اسمه سايتو فيقلل حجم المات فجيبها من ايرلي ستيل 3 ارجعها لسه الاثنين لو رجعتها يبقى كوبري ولا لا نفس الكلام في العيال دول عندهم هيوج رينال مات تجيب بعد العمليه سايتو ريدكتيف كيمو ثيرابي فتجيبه حضرتك فروم اني اوبرابل ستيج ل اوبرابل تخش تعمل له ايه عمليه وهتكمله بعد عمليه على كيمو ثيرابي بحسن الحظ بحسن الحظ اللي هو الميسيومر كيمو ثيرابي عشان بس تاخد دور عيال صغيره حرام انت اكستريملي كيمو سنسيتيف اوكي لا اكومن اسوسيشن لا مش رول يعني ويلمس كومن اسوسيشن واحده من دول وعشان انا كاتب في البروجنوز يا جوزيف ان اكتر انتروداكشن كيمو ثيرابي عشان التيومر كيمو سنسيتيف البروجنوز تتحسن مش الدايجنوز ها كيفت تمام طبعا الفايد يس سرفايفر ريت بعد العمليه بيوصل 50% بس لا ما فور ديتيك في بيرن مش ليه هو يعني العيل اللي عنده 34 ده مش فاعل سرفايفر ريت بس انت لما تقول لاهله هيعيش 5 سنين كمان اه ما 5 سنين يعني مو دلوقتي لو عنده 9 سنين احسن اختاروا ايه لازم ما نمسك ايدين ما نعملش حاجه ما حدش عمره هيقول لك الاوبشن ده بكره تبقى اب وهو ما هو تختار الاوبشن نيفر تقول نفسك اه ما تقولش حد تاني يعني لو انت عرفت عندك نقطه في السنتر وانت دكتور هتقول ما حدش بيجي عليا ده دي باين بيس ما بنستعبهدلش لان احنا عارفين كده كده احنا فاهمين اللعبه انا مش هتعمل تاني بيتعمل انا بعرف الناس أحل بعضها بتاعت الكيمر بشكل كنت مش على حضرانك لا أقولك هتكمل على حضرانك وعلى حضرانك وعلى حضرانك وعلى حضرانك وعلى حضرانك دونر صعب هيتباحت دونر عرض عشان حتابله كمان دونر صعب على حضرانك كارسينوم. بعد الشعر لما كانت الباثولوجي كانت تقريبا 3 4 كلام كنتوا عارفينه. الانتفاعات الكلاسيكية هي الانزل الساك الاكتب المين الحمد لله الهارد الرامب الهارد يال مين اتش لا المامد الهارد يال اول الهارد يال اكتر في مصر في اليوم هم اللي بينزلوا بسرعة ما بيشتغلوا الناس كبار في السن عندنا الفلاحين ما بيشتغلوش بينزل وبينزل وبيت وكل نهار اكسبوز ومنين اليوم جنريشن كده تلاقي بالهارد كانسل بلدر مور كومن امام سن العشرينات والثلاثينات المام بالهارد اللي هي البلد ترانزيشنال في البيانات اللي طالعه من مخك شغال مخك بقى تفتكروا مين هم ريسك فاكتور فور بالهارد كانسل بلدر ايه اللي خلى عنيد بالهارسيا يجيلهم كانسل بلدر مين هم ريسك فاكتور هو عنده ميكانيكال ريتيشن باي ذا اوفا مكتوبه ودي بتمثل 1 في 10 مليون يعني انت بت اللي هو ايه واضح ان طبعا مكتوبه بس طبعا واضح انها زي اللف ما انا بقول مكتوبه ما بقولش لا نص عليها دي غير ميكانيكال ريتيشن باي ذا اوفا ميكانيكال ازاي نمره 2 يقال ان بالهارديا غور لو دول مكتوبه موجوده في البلد بتعمل ابنورمال تريبتوفان ميتابوليزم والابنورمال تريبتوفان ميتابوليزم اللي بيطلع طاقه ميتابولايت بيعمل كانسر بلاك وده بيمثل 1 في 20 مليار واحد يعني لا الميكانيكال اريتيشن اوف ذا اوفا ليقيمه ولا الابنورمال تريبتوفان ميتابوليزم باي ذا ورم ليقيمه ده كلام تهريج لغايه دلوقتي ما بنخش الريفر طب السؤال بصيغه ثانيه مش حاجه بالهارديزم في البلادر بيعمل كانسر وبالهارديزم في الجي اي تي ما كانش بيعمل كانسر وايه الفرق بين الجي اي تي وبين الزب؟ الكونسبت حضرتك حاطه خلاف ما جاش الكلام لما بيحصل لك بالهديد الدبلجر تفتكروا كان حاجه اسمها سامبل باتش كانت ايه سامبل باتش ازاي؟ الدبلجر اوفر اللي كانت في البلادر وما نزلتش في اليورين وما طلعتش بيبي بالظبط اللي في الغنى لما تيجي اوفر بتطلع بيبي وجاتت على هذا الوضع لما طلعت بيبي ولا عدت اسمها ايه؟ سيرتيفيكيشن مع هيبلي انفكتيشن 21 سنه بينزل بتاع واخد بطوله العالم وبطوله الجمهوريه اه 200 متر ترعى على الارض ما احنا عندنا في بطوله الجمهوريه ترعى على الارض في البلد مش كده عندنا لو اتفق مننا ان دي فاش كتيره دي ده مهمه الجدول ولا كانت فاشله ممتازين السؤال الثاني الكود ده كونتراكتور ولا كونتراكتور رائعين كان كونتراكتور بدر مين فايت انفكشن حلو المشكله بقى هي اللي جايه عارفين عمل كانسر الكتيره شوف الهارديز يبقى انت عندك حاجه كالسيفيكيشن وروحت ومشيت انت ماليش علاقه اكتر من كده انفكشن باي امونيا بروديوسنج ميكانيزم كليستيدا والبروتين بيطلع انزيم اسمه بيتا بلوكينايزيز انزيم بيخلي اليورين يحولوه من كارسينوجينيك كيميكال انتو كارسينوجينيك كيميكال بيلعب على اليورين بتاعنا اليورين بتاعنا نورمالي نان كارسينوجينيك بس اليورين فيه كيميكال بيتا بلوكينايزيز انزيم اورجانيزم بيلعب على اليورين بتاع حضرتك بيحوله من كارسينوجينيك كيميكال الكارسينوجين ميكانيك انا عايز اقول حاجه لما تيجي بقى تركيا بالهارديز وفضلت مدى الحياه انت وفيرين عمرها ما هيجيبها كام لو انت وفيرين مش هيجيبها كام طب عندك لانج بلادر حتى من غير ما تكون انت وفيرين وما جالوش ريبيت اتاك اوف سيستايتس يعني قدرت تعمل له بروفيلاكس جينست انفكشن طبعا ده مستحيل انا مش حاجه اسمها انتي بايوتيك بروفيلاكس جينست ستيبل بروتيس ما اقدرش ادي حد حاجه للستيبل بروتيس مدى الحياه ده مش روماتيك فيبر دي لونج اكتنج ستيل مضادات الحيويه بتاعه الكريستال بروسيس شله الماكرولايد دي كلها شله ليها سايد افكت فظيع بتاعها تاخد بالشورت ديوريشن اسبوع 10 ايام اكتر من كده بتدخلنا بقى في هيباتايتس وليبر سيلير ورينال دامج واوتو توكسيسيتي وبالتالي ريبيتد اتاك اوف انفكشن هي دي اللي عملتهم في الان كان في الدرس البلهريتي هيقعد المسرح وروحت انا ما عملتش كان اللي عملنا كان الكريستيشن والميتافيزيا تمام ريبيتد اتاك اوف انفكشن لما طلعت انزيم اشتغلت على اليورين حولته ترانسفورم كارسينوجينيك يورين انتو كارسينوجينيك يورين ده اللي خلى الريكورد اتسكنج وكوز لان دي ما كانش في ستول مش حاجه اسمها حولت ترانسفورم كارسينوجينيك ستول لكارسينوجينيك ستول ما تقولهاش كارسينوجينيك ستول لغايه النهارده يعني خصوصا ان بالهارديز بتاعت الجي اي تي كمان ما بتعملش قفله ما فيش حاجه اسمها كارسينوجينيشن ان كونتراكتال بوينت يعني ما فيش حاجه زي كده اصلا وده الفرق بين الاثنين طيب ما تبصوش في الكتاب بدانا بالبلهارينت اللي هي الطبيعي الترانزيشنال سيل كارسينوما نقطه من الجدول اللي هو انا وحضراتكم الناس الطبيعيه ايه ريسك فاكتور اللي مكانه في الجدول سموكينج موافق لسموكينج بيزود ريسك اربع مرات الكيكوتين از اكستريملي هيلث از برين الابسيليوم كانسر بلادر از فور تايمز مور كومن فور سموك عن سموك ايه تاني غير سموك انا هيجي لي كرونيك سبايك انا وانت ليه؟ بالمناسبه حتى لو فينا ثلاث مرة في حياتنا نتعلم كويسين. كل هذا الكلام. كل منازل يجيك رأس الطيب. ما نبغاش منازل الموضوع ده. أمين دار. الكاتب بلاد إذا أوكيشن الجديد. الناس بيشتغلوا في مكان على السباحة. لأن مين أنا ما أشتغل في الأماش. والأروماتيك أمين اللي في البرفانات مصنع العطور. الأمينين دايز دي حتى من بزوه هنا عشان بيغلوها بحط الغول بتاعه يغلوها بس شغل في الوصف بقاله 200 سنة عمال ينهيل التيوب طبعا بتدخل على اللانك ابزورب على السيركيليشن اكسكريتر كده هو بيشتغل في صنع السفنات هو شغل السفنات كلها هي معموله هات عشان حته حلوه فتصور انت الاروماتيك اماين واللي داخله في تركيب البرفانات تمام فالعمال بيشتغلوا في مصانع السباحه ومصانع البرفانات بعد فترات طويله هم اتحركت تجي لهم كانسر بلدر مش هيقول لك الكانسر بلدر ده الاوكسيشن الجديد في طرف عندنا في كليه مطب الصناعات طب الصناعات اللي هي الاندستري الجديد اللي هي طب شوف مصنع اسمنت مش عارف بعد كده يجي لك نيموكوليوزس واسبستوزس والشيرت عندكم في البطن ايوه مش عندكم شيرت في شابتر كده ماشي مش شرط البطن والسيليكوزس والفبروزس طيب ايه تاني ريسك فاكتور بالنسبه لحضراتنا وحضراتكم غير انيلين باي وركر وغير سموكينج طب يبقى كمل عندك الارتفيشال سويتنس الدايت سويت الناس بيعملوا دايت بياخدوا دايت سويت الدايت سويت عاملهم كلهم كارسينوجين اوكي الدايت سويت كل السكر اللي بيتباع اللي احنا بنشتريه عشان تعمل ريجيم مش عارف تعمل ريجيم بتحط دايت كارسينوجين لونج تيرم يوز يعني ده لونج تيرم يوز مور ذان 6 مانث ده غير بتاع دايت هو هو هو هو هو هو نمرة اثنين البرولونج يوز اوف فينيتين كومباوند على لونج تيرم بروجينيك بلاد الفينيتين كومباوند هي الاكتف انرجيتك كومبوننت الموجوده في البانادول والاوبتاليكول والنوبالجين والتايلينول كل الانرجيتك بروتين كيلر تمام ده اكتف فاينل برودكت هو بيعمل ستابلايز في الليفر تمام بيطلعوا فينيتين كومباوند الناس بتدفع في اليوم 400 قرص بانادول 3000 قرص معرفش نوبالجين اوف لونج عشان عنده صداع وضرب يوجعه ليهم علاقه بالنورث امريكا طبعا نورث امريكا كل انرجيتك هناك تايلينول واكسبرين هما خلاص الاسيتا ماينو فام الاسيتا ماينو فام ده عنده برودكت صح برضه في الليفر الاسيتابولين هيطلع في نتيجه كومباوند فده برولونج ديوز اوف كيتابولت هيعمل كانسر بلادر اوكي لا انا عاملين باي برولونج ديوز اوف كومباوند مور ذان 10 يير بيت على بيت يوز يعني استعملوا بقى مره مرتين في الاسبوع على فترات طويله اما ما حاطين فيه سكر صناعي تحت دايت مش ما هو دايت سويت مش دايت سويت بس وكل ما هو دايت سويت دايت سويت كل ما هو دايت كل ما هو دايت سكر وبعدين دايت ليه انا مش فاهم الناس يعني هو الواحد هيعيش كام مره مرة واحدة عيسى بلدك يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم هتعمل بشكل ما تجيب ارندا في جيناتك قلت له ونخش يقول مثلا خلق ايه مكرونة وارد طبق روز وفي اخب عام الخاص لك هاي سيبنا اصلاح يا سلام كله كان قلتنا احنا كلنا الاربعة نعطين معايا كده كده اخذ لايك فين بس عشان اصلا عامل رجيم بامارك دي ايه تاني كارتين جانك بدل بابل التكاس اللي كان عندهم كانت البراس لفحان لو تفتكر مادته الكانسر بلاست كان في مسكر في الكانسر بلاست كان اسمه سي ام اف سايكلوفوسفامايد ليدوكسيد سايكلوريتين سايكلوفوسفامايد بيزود ريسك اوف كانسر بلاست تسع مرات كانسر بلاست تسع مرات احنا شفناها فعلا انتبه لو كانسر بلاست عملنا لهم عمليات ودينا لهم كيسور بعديها البريست خف تماما مثلا عدد 10 تشوف كانسر بلادر يبقى الكانسر بلادر من طرف الخصمان بتاع البرد. هتعمل ايه؟ قلع الريد بتاعي على الكانسر بيزود ريسك الكانسر بلادر. واحده كان عندها اندوميتريال كارسينوما او كانسر سيرفكس وانت حليت المشكله وحلناها بدري عملنا عمليه وديناها بوست اوف ثيرابي على الكانسر مكان الكانسر الليترس على اللونج تيرم ده بيعمل بتفتيت البلادر اللي كان كانسر بلادر وكان عنده ميوتر مش هتعدي بالبلادر. شرط لو كان راجل وكان عنده كانسر ريكتم وعملنا له عمليه وديناه بوست اوف ثيرابي على الكانسر معرض طبعا في ما يجي له كانسر بلادر يبقى نفض من ريكتم بس مش هيكسب من بلادر. يبقى ريد فاكتور فور ترانزيشن سيل كارسينوما بالتشيكا الانين باي وركرز والاروماتيك امينو وركرز ادي واحد. السموكرز الريسك ده 4 مرات. اللي خدوا تاكل الكوستومايز فيكو ثيرابي الريسك ده 9 مرات. اللي خدوا ايريجيشن على الفلبس اللي بتعملوا كينيتيكين كومباوند برولونج يوز واللي بتعملوا الارتفيشال سويتنر ديز ار ذا ريسك فاكتور فور ترانزيشنال سكر. اوكي لأول مرة في الجدول يا مصطفى كامل كلام اتقالي هذه النقطة ما لهاش معنى هنا الامر اللي بيمشي معاكم انستنس ريسك فاكتور وبعدين فاكتور قول سايد الثمانيه بتوع الكوستولوجي الثلاثه سايد اول مره دخلت في الحته الصغيره هنا قلت في كانسر ليجن واضح بقى ان في ليجن في البلادر حتى في الريسك فاكتور ممكن تقلب مالجنا على مستوى الكوستولوجي هقول كلام مش عارف فاكرين كانسر ثلاثه ولا لا وحتى لو مش فاكرينه انا مش قلقان ان بالهريز اوف ذا بلادر هي بعد المواضيع دي عليكم بالتفصيل السنه دي يعني الحلف سنه ثالثه هعيده ثاني السنه دي مش عارف الاسامي دي عدت عليك ولا لا الرامت مدمره قبل كده ولا لا سيستايتس سيستيكال وسيستايتس جلانجولاريس بالهارديز فاهم سنه ثالثه وبروم الناس كيف الداتا وجاي سؤال في الحلف اللي عندك طبعا تفاصيلهم على حضراتكم وجايه ان شاء الله بعد الدرس ثلاث اربع دروس ان عليكم بالهارديز بالظبط بالتفصيل فالكلام في التفاصيل ده انا ماجله لغايه ما اتكلم عن الهارديز بالظبط. طيب احنا الناس الطبيعيين اللي ما عندناش بالهارديز ايه الفري كانسر اكسيجن غير الريسك فاكتور؟ ايه؟ لو عند حضرتك بناين تيومر بص معايا لكن عندنا سبيكتروما بناين هل بناين تيومر انت بيتر ماليجن انت طبعا يبقى فيلا ستابيلوما اذا بناين تيومر ميتر ماليجن غير في اول الحصه النهارده اديتكم ان احنا كان ممكن يجي لنا كونجنتال دايبتيك الميكانيزم ايه؟ الريمننت اوف دايريك مش انا قلت لو الريمننت اوف دايريك ممكن يعمل لحضرتك دايبتيك لما انت مولود بيه لان انت مولود بقى كونجنتال دايبتيك انت سيلف دوز دايبتيك اللي كان فيه سيلف كان بيبقى انفكشن وما تسالش ده في الانفكشن اللي سيلف على اللونج تيرم بعد 20 25 سنه يكون عمل اريتيشن اوف دايبتيريال لايننج فده ممكن يقلب مع حضرتك ترانزيشنال سيلف كارسينوما. الكونجنتال دايبريتيكولم انفكت ان تريتد حاجه الثالثه الاخيره الكونجنتال دايب ودي انا فاضل برضه مع بعض من اول الكتاب ده شرط الكونجنتال انوميلي حاجات كلها عرفتها ولسه ما تفهمكوش مش عايز اضيع وقت فيها النهارردة لغايه ما انا فاضل برضه بالتفصيل الاكتوبيا بدايك هتعرف مين في يوم من الايام الاسبوع الجاي مش يوم من الايام يعني خلاص دي هي ريسك فاكتور. نرجع بقى للجدول التشخيص بتاعي السايد بالهاردل ونام بالهاردل اشهر مكانين اللي انا راتبهم على السبوره دول اللاترال وول لا والبوستيريور وول هنا الفرق بين الاثنين البوستيريور وول عليه مثلث صغير الاحمر ده اسمه الترايبون تمام الهاردل كانسر بلادر ريرلي افكتنج الترايبون صعب انك تقابل هاردل كانسر بلادر الترايبون الترانزيشنال سيل كارسينوما اللي افكتنج الترايبون بل بالهارد والنام بالهارد مشتركين في حتتين ومختلفين في واحده مشتركين الكومن سايت هم الاثنين لاترال وبوستيريو بالخلاف الترانزيشن سيل كارسينوما كومن في الترايجون وعند بالهارد الكومن بلادر يبقى ان كومن جزء من البوستيريو شوف انا راسم ازاي وعامل لك مثلث لوحده الجروب تكتشر الاثنين زي بعض في كل حاجه اسمعني كويس الاثنين يعملوا مالجنم في مصر ممكن يعملوا مالجنس كل فلاور مان يعملوا مالجنس ديور في خلافات حاجه واحده البلهارديال كانسر بلادر البلهارديال لما تعمل ماس تحب تعمل ارنبيل تحب تعمل حضرتك كل فلاور او نديوله عندك الهارديال لما تعمل ماس تحب تعمل شجر تفالي كروس ده فانكيتي وده فانكيتي هو الفرق بس ايه الشكل الترانزيشنال سيل النام بالهارديال بتشرح المنظر ده تتكلم البلهارد لا بعملها كده مصدر زي الكرومبا او الارمبيد. انا ما اكشن الاثنين زمان الاثنين اذا كنت بيتنا اوكي مايكروسكوبك وايد اللي انت هتفضل يوزيف عزيزي تتفضل بعنوان الجنس كنا ستكر سينوما وكنا طبعا نزلتها الثانية تعالي هوني تعالي تفهمني اللي سكونا الثالثة بس ما كانش فيها انجيزة سوري ما كانش فيها انجيزة اكيد كان فيها انجيزة اي تيومر في الدنيا اكيد عدت مرحلة من المراحل على انسايتو وكده الامر ايه طب ايه اللي خلاكوا حطيتوها في الترانزيشن ومش حطيناها في التريمر قالك ان تسكونا صمرانا ما هنشوفها ليه قالك اصبر بس عليا بالعقل ربنا عارفوك بعد ما حد شافه مش تسكونا دايما نتوصف بالهرديزو هسألك انت ترد فيه عليا انا عنده كانسر بلازر وتيفر هو نوع ايه ايه اللي كان البوزيشن بتاعه لو جه له كانسر بلازر هيجي لك انديكيت ايه ماتوريا دي شكو كده سبايد سوبر بيوتيك بين دي شادي كومن بريزنتيشن حلو اللي عنده بالهريسيا من زمان قبل ما يجيله كانسر مش كان عنده هيماتوريا وعنده سوبر بيوتيك بين وعنده سبايد حلو يوم ما جاله كانسر ايه دي اللي جاله ولا حاجه الفريكوينسي دي شويه ده هيجي لك بدري ولا مش هيجي لك بدري هو مش ملاحظ ان في حاجه بتيجي بدري عليه عشان يجي لك بدري ده هيجي لك يوم ما يتزهق بس احنا عمرنا في حياتنا ما شفنا عيين في مستر كارسينوما ايه هو عدى في المرحله دي فتره ولا دي احنا مش فاهمين انا تعالوا بقى انا وانت الطبيعيين حتى لو تحس في بكره عندك هيماتوريا هتقول شيء طبيعي الشهر الجاي ان شاء الله ما بكره ولا هتيجي جاري على دكتور طبعا ولا عندك سكر بيت كتير مش راضي يروح لك يومين ثلاثه هتيجي جاري على دكتور وعشان انت الترانزيشن جاي مخطط نورمال بقى بس انا عايز اشوف جاري على دكاتره بس في ارش برزنتيشن فقدرنا نجيب منهم ناس لسه ما مرحله الكارسينوما انفايتو ده اللي خلى يبقى الترانزيشن بتاع انفايتو والريسكيما ما سمعتش فيها انفايتو بس ما كتبتش انا ما كتبتش ما حدش بيجي لنا في مصر ما هو بالذات عندنا في بلدنا مش حته ثانيه واحنا عمرنا ما حدش حد جالنا بالهارد كانس بلدك هو لسه انفايتو يبقى ده حاجه مش كتير يعني يبقى برضه حاجه كتير نزلت عليه كان لازم خطوره اوكي ده سؤال تكنيكال عم بحضر لك ينفع البلازر كيس لحضرتك قبل الكارسينوما احنا كنا بنعمل لك ترانزيشنال وسكويم ترانزيشنال وسكويم ينفع البلازر تدي قبله ينفع جميل ما الدوله نفسها ما حدش حاول يجيب لك حته ثانيه اصل النهارده طبق الاسماء يعني اللي هو النسخ اللي جت كان ريكتم وانجيز البلادر هيعدي ومش عارف هو سيرفكس وراجع على البلادر ويقول يا ابني من البلادر نفسها مش من اللي حواليه اقول له من البلادر نفسها بروبلم اما هو حكيت مش بس انا اشربه خلينا اخد انت اقول له من البلادر نفسها وصوت على مين التراب مين من البلاد البلاد البلادر بقول من البلادر نفسها مش من التراوند اكيد فيها ايه ما فيش متفلين واضح ان البلادر في مكان ما كولومبر اتشيليا ممكن يجي ادنو فين في الترايجون ايوه انا خليت الترايجون كولومبر جلاند بتجيب ميوكس مينيمال اماونت تلوبريكيت البانل باس جبيرن واطلع من يوريس طب انا خليت الترايجون ترايجونال جلاند بتجيب مينيمال اماونت ميوكس عشان لوبريكيت لحضرتك البانل باس جبيرن وهو خارج من البلادر ماك طالما في ترايجونال جلاند يبقى الترايجون ممكن يجي ادنو او انت كان عندك بنان تيومر انت ادينوما برضه طالعه من الترايجون ده ادينوما تبقى طالعه من وتقلب انت بقى ادينو كارسينوما ليه ثلاث اسئله عند حضراتكم تجاوبوا عليهم في 5 مينتس يبقى احنا كده خلصنا السؤال الاولاني لحضراتكم ايه المولو بتاعته كان قبل كده عارف اللي فات ده سؤال بلاش مفيش اي مشاكل التركه جايه فين تفتكروا دايركت ايرلي الهارد الكانسر بدر ولا في ترانزيشن في الكارسينوما ترانزيشن دايركت في الراوند هيبقى ايرلي في الهارد الكانسر بدر ولا في النام الهارد يعني ايرلي في النام لا يعني طب الهارد الكانسر بدر ما كان عنده الهريتيا البدر بتاعتهم فايبروز وكان في باي التيومر عاوز يعرف في انفيد فايبروز وكان في بلادر بيطلع على بره ياخد وقت ولا لا النامبل هارد بلادر النامبل هارد كانسر بلادر حصل تنفور اب نورمال بلادر وبالتالي كانت انفيجن حصل على طول. سؤال ثاني لحضراتكم complications of cancer bladder تشيك كم تسدو باك بريشر وهاي سيسر وهاي نفروزس وابستراكشن هاو هاو سؤال شيء في انتحاك الام سي كيو تفكر يا حضراتكم الكومن سكوز بلادر يعني مين كانسر بلادر بيكون بروفايد الكيو اي ابروتش على الكتر كواركس يعمل بايلاترال هاي سيسر هايدرو نفروزس وعاني يكون سايد نفسه لغاية ما يشيله رينال فيجر خصوصا ثانية واحدة فلازمة طبعا ما ضمن حتى عندهم براتنا بالهارد كانس بلادر يعني بالهارديز زمان كانت مش حلو ثاني واحده اللي من زمان كان عنده بالهاريتيا كان عنده كالسيفايد نان كونتراكتال بلادر دي كانت عامله راك بريشر على الكدني يعني انت عندك كانس تبقى الكدني بتاعتك اوريدي فيها هايبر نيكروتيك مش هي هتعمل لك كانس انت كنت جاهز انا هغلط عليك هتعمل لك انفكشن طاقه نورمال للنيرف سيستم انا جبتك من طاقه هتريتني ديزيز يورينري سيستم. السؤال الثالث طبعا نجاوب عليه في النص وانتوا بتتكلم مع بعض لما جيت كلمت حضراتكم في كومن كلينيكال بريزنتيشن للكانسر بلادر كلاهما هيماتوريا فريكونسي سوبر فيزيك بين بيرنينج ميكريشن سوسايتس نيكروتوريا يعني يقول لك انا بعدي حتت لحمه في اليورين لان التيومر دايما عامل اوبتيك فانكشن لو حتت في الفانكشن وقعت هتعدي لحضرتك حتت لحمه. الفرق بين الاثنين ايه؟ الاثنين الهارديال ده مش بيجي عليه ده متعوده دايما لو تعمل بالهارديال لا تجي انا اقول له هيماتوريا يقول لك ما كانش عندي الكلام ده عشان كده يقول لك ايه كومنس بريزنتيشن اوف بالهارديال كانسر بلادر طبعا يكون كويس قوي ريزن اجريجيشن اوف ذا سيمبتوم اوف اوريدي بريزنت كرونيك سيستايت هو من زمان عنده نفس الحدوته عشان كده اللي عندي المعدات شويه عشان كده ما تجيبوش عشان ما تجيش ثالث يوم من الايام. الله ينور عليك كان ده كان فبراير كنا بنخلص ايه انا فاكر كويس قوي مدينه الهيباتوما وانا رايح في المكان ده وقلت ده كومبلكس بريزنتيشن اوف الهيباتوما از ريسنت ديتيريوريشن اوف ذا هيد اوف ان اوف ذا قلت في يوم من الايام لو ربنا ادانا صحه وطول العمر وانا وصلنا لليورينري وصلت للكانسر بلاد قالوا له بقى دي كانسر بلاد تاني الوقت ده كان في الظاهر احنا النهارده في البيت كان ده عليه شهرين تمام واضح ان الوقت بيجري كده يعني ديسمبر قرب خالص اوكي ديسمبر 2014 يعني انا خلاص خلاص اليوم بكل يوم والاسبوع بكل شهر كتير ازاي تيجي تلاقي نفسك خد بس اسمع مش خد كده عشان هو ليه الكونسيشن جامد فين؟ في البريكول فين؟ هو دور على اجابه المفروض يقول عليها. انا سؤالك ايه؟ سؤالك ايه المفروض؟ لا حسام سوري لا هم هيردوا عليك ليه الهيماتوريا في الهارزر كانسر بلادر كينسل وفي النهارده الهارزر كانسر بلادر كينسل؟ عشان اسجد شو ما دايما قضينا في ايه اللي كانت البلدر كرونيك انفكشن في السيلا والبروتيز يعني انا الطبيعي اللي هم زي حضرتك بعد الشر لما تيجي كانت البلدر جايه مصاب بكانسر بلدر ما كانش عندي سيستايت ما كانش عندي بيلدنج ديفيوشن فعامل سيستايت من الكومنت ودي اقل هيماتوري لا اقول دايما اقول لك خلاص ظاهره مش قلنا من الاصل كان كالسيستايت بلدر وحصل لها كيسز والمايس انفكشن كده الاوبا ماتت وشبعت موت وتعملها 40 وتعملها ثانويه 10 مرات يعني هو جاله كانسر بلادر بعد الذكرى الثانويه العاشره لوفاه المرحومه اوبا اللي فات كان عندي اليورين او كان حتى بيبي بس يا عيني انترا كرايت حصل حادث قليل لا ده في بقى حاجات تهلك من الجهل بس طبعا مش كاتبها عندي كتاب في حاجات بتوصل للمرحله ما اقدرش اكتبها كتاب ايه عندنا هناخد درس على البلهارد كانسر بلادر يقول لك اشمعنى الهارديز اختارت البلادر بالذات عشان تحط فيها الاوفا دول معايا حته في الجسم اشمعنى البلادر مفضله اكتر من الريكتم والسيجمويد كله جاي فوق الليفر لا لا اسمع يا ريت انت تفكير بقى خد عبالي تحس بقى انت قاعد ده فعلا حسام كان ضايع وقال معدي زعلان قلت لك ايه مش بالهارد يا اوفا نيولي كومنج هارد بيبي واي بيبي في الدنيا عشان يجي محتاج يوترس محتاج اميوتيك فلويد بالنسبه للبريجننسي ميل بالهارد زي اول the most suitable site as a uterus containing fluid is an amniotic fluid the blood the blood is a cement organ he marks the uterus يوم الايام بعد الليبر هيكونتراكت تلجيل ويجي لليبر واليورين is amniotic fluid and that's why you never know that it's a proper structure but it's اكثر من رايك اليوترس وامنيوتك فلويد وده ده نيولي كومنج بالهارد بيبي